بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، وهي 10. يعني تحديد العدد أن هذه هي الأسباب وأنها 10 بالتحديد هو اجتهاد، وليس المقصود منه العد، إلا فيمكن أن تجعل أكثر من ذلك، ولكن هو اجتهد في جمع هذه 10. قال: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقلب المؤمن من أعظم وأهم صفاته أنه يتدبر ويتفكر في القرآن العظيم. ولا شك أن القرآن يتضمن من صفات الله سبحانه وتعالى تعريف العباد بربهم وجلاله وجماله وعظمته ووحدانيته وقدرته وعزته وحكمته وعلمه، ما يجذب قلوب العباد إلى حب الله سبحانه وتعالى. كذلك يعرفهم نعمه ويرشدهم إلى فضله ورحمته بهم. وأكثر الناس في غفلة عن مواطن النعم وأنواع الفضل، وإذا شعروا بها شعروا بحاجتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، إلى محبته وإلى طاعته، وليس فقط إلى أن يطعمهم ويرزقهم ويكسوهم. فالقرآن يرشدنا إلى أعظم أسباب حب الله عز وجل، أسباب معرفة سبب معرفة عظمته وجلاله وجماله. فإن الإنسان جبل على حب الجميل، والله جميل سبحانه وتعالى وجليل وعظيم. ثم مشاهدة النعم، كما أنه يرشد العباد، القرآن يرشد العباد إلى سلوك المحبين الصادقين من أنبياء الله عز وجل وملائكته وأوليائه الصالحين، وكيف بذلوا في سبيل الله عز وجل، وكيف كانت طاعتهم وعبادتهم لله وسلوكهم له وثناؤهم عليه ودعاؤهم له ومعرفتهم بأسمائه وصفاته، وكيف كانت هذه الأذكار التي يقولونها في الحل والترحال، وكيف كانت مواقفهم العظيمة التي تجذب بلا شك الاقتداء بهم في حب الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما يذكر من أمر الآخرة مما يشوق إلى الله عز وجل ويخوف العبد أن يحرم نصيبه من الله سبحانه وتعالى، وذلك دافع إلى حب الله سبحانه وتعالى. تدبر القرآن مبني أصلا على فهمه، فهناك خطوات: قراءة القرآن وإصلاح اللسان به، وهي خطوة أولى لا بد وأن يقوم بها الإنسان، ثم لا بد بعد ذلك أن يتفهم، وهذا معرفة معنى الكلام، وهذا علم التفسير أساسي فيه في هذه الخطوة، حتى يفهم الكتاب على ما أنزله الله، يفهمه كما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وخير ما يفسر ويفهم به الكتاب الكتاب نفسه، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الثابتة حول ما نزلت به الآيات، ثم أقوال الصحابة في تفسير هذه الآيات، ثم أقوال التابعين، ثم ما أتى بعد ذلك مما يوافق ما سبق ويبين الفوائد اللغوية واللطائف البلاغية وغير ذلك والأحكام الفقهية. يوجد خارج المسجد إخوة بتتكلم أثناء الدرس، الإخوة خارج المسجد في أثناء الدرس حكمهم في حكم الدرس، فلا يعني لا يصلح أن هم يشوشوا على من يحضر خارج المسجد، فضلا أن يشوشوا على من بداخل المسجد، فضلا رفع الصوت أساسا بهذه الطريقة منافاة لأدب المجلس مجلس العلم. فاتقوا الله، لا يرفع أحد صوته، لا يتكلم في المحمول، لا يشوش على الناس برنات المحمول، فاتقوا الله سبحانه وتعالى. أنتم جئتم لتحضروا الدرس، تسمعوا الدرس. نقول الخطوة الثانية هي التفهم وعلم التفسير بأنواعه، ولكن التفسير على المنهج السلفي بما ذكرت هو الذي ينبغي اعتماده، ولا أفضل من تفسير ابن كثير رحمه الله في ما أعلم، في الذي جمع هذه الطرق. ثم بعد ذلك خطوة أخرى ليست فقط بالتفهم، التدبر، وهي أعلى من التي قبلها، وهي أن يتفكر الإنسان في مقاصد الكلام، فيما أريد به الكلام، وفي أن يمر الآيات على قلبه ويقف معها كأنه يشهد هذه الوقائع، كأنه يرى الله سبحانه وتعالى حين تأتي آيات الأسماء والصفات، وكأنه يرى الجنة والنار حين يرى أو حين يسمع آيات الوعد والوعيد، وكأنه في موقف الحساب حين يذكر أمر الحساب والجزاء، وحين يذكر الملائكة كأنه يصحبهم وهم يصحبونه بالفعل، ويعرف صفاتهم الجميلة ويعرف أحوالهم العظيمة في عبادة الله ليقتدي بهم، وليعرف قدرة الله عز وجل على خلق ما شاء، ويعرف ضعفه وعجزه وصغره، وأنه لو شاء الله أن يذهب بنا جميعا ويأتي بدلا منا بملائكة في الأرض يخلفون. وكذلك في أحوال الرسل يقف مواقفهم كأنه حاضر فيها، وكأنه واحد من أتباعهم، يعيش قضيتهم ومعاركهم ومواقفهم العظيمة، ويحاول أن يستحضر المشاهد التي بينها القرآن. والقرآن أعظم ما يبين لنا قصص الأنبياء، هذا القصص معجز، لأنك تشهد أحوال الأنبياء وصفاتهم وعقيدتهم ودعاءهم وعبادتهم من خلال القرآن، وتشهد حتى أحوالهم المعيشية وكيف كانوا يلجؤون إلى الله في الصغير والكبير وفي خوفهم ورجائهم، وكل هذا مع ذكر المعاني، يعني معاني القصص التي وردت في الكتب المتقدمة. سوف تجد القصة مذكورة، ولكن تجد فرقا هائلا بين ما في القرآن وبين ما في الكتب المتقدمة. وكذلك تشهد العقائد الصحيحة التي يبينها القرآن والأوامر والنواهي، وتستحضر أنك مخاطب بها شخصيا، وهي كذلك، فأنت الله عز وجل يكلمك ويخاطبك أنت ضمن يا أيها الذين أمنوا ويا أيها الناس، فتستحضر هذا الخطاب مباشرة. وكذلك فيما يتعلق بشهود الإيمان بالقدر، ويعني ما في حكمة الله، ما فيه من حكمة الله عز وجل، ومعرفة قدرته وعظمته و جبروته وعدله وفضله سبحانه وبحمده، تشهد كل ذلك، تشهد مسؤولية العباد عن أعمالهم. كل هذه القضايا محاولة استحضارها كأنك أنت المخاطب بها، كل هذا يحصل بدرجات متفاوتة تفاوتا هائلا لا يحصيه إلا الله. الانتفاع بالقرآن يتفاوت الناس فيه تفاوتا هائلا، وكل كلمة بل كل حرف في الحقيقة له فائدة، ومع التدبر تتضح لك من الفوائد ما لا يمكن أن يدرك بفهم أو تفسير، هناك فوائد عظيمة. ومن تدبر ما في القرآن كما ذكرنا من بذل جهده في ذلك رزقه الله سبحانه وتعالى من أنواع العلوم ما لا يحيط به إلا الله. وتأمل قول علي رضي الله عنه إنما ادعى البعض أن عنده علما خاصا فقال والذي فلق الحبة ورأى النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. وأخرج لهم صحيفة فيها أن لا يقتل مسلم بكافر وفيها فداء الأسير وأن لا وديات ونحو ذلك. وقال إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتاب الله إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتاب الله. ما أحسن هذه الكلمة أن العبد إذا فهم كلام الله استخرج من الكنوز استخرج منه الكنوز التي لا يمكن أن يستخرجها من غيره. قال الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هذا الباب باب عظيم الأهمية أعني كيفية الترقي في المنازل قرب من الله عز وجل. الولاية وأصلها الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. علم وإيمان وعقيدة صحيحة وعمل صالح مبني على تقوى الله عز وجل. ثم أداء الفرائض لا يفرط فيها المؤمن أبدا ويجتهد أن يؤديها كما أمر بها ويعلم تقصيره ونقصه وعيبه فيها ويحاول أن يستكمل ما حصل من نقص بالنوافل مع المواظبة والمداومة عليها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ولا يزال. إذن أحب الأعمال إلى الله الفرائض تؤديها وليس أنك تحسن النافلة أكثر من الفريضة بل تؤديها على أحسن الوجوه ما أمكنك. تجتهد في حضور القلب في الصلوات وفي رمضان وفي الحج وفي العمرة وفي أداء الزكاة. تؤدي الفرائض التي من ضمنها أيضا فعل كل واجب في المعاملات وترك كل محرم فإن هذا مما افترضه الله علينا. ثم النوافل مع المداومة عليها ولا يزال لا يزال يدل على المداومة وأنه لا يصل إلى درجة المحبوبية من كل وجه إلا بدوام المواظبة على النوافل بعد الفرائض. ليس بالفرائض فقط يكون محبوبا من كل وجه وإلا فكما ذكرنا من أدى ما فرض الله عليه فقد أحب الله منه ذلك الفعل كما أحب إيمانه كما أحب تقواه. ولكن هناك درجة أعلى من المحبوبية. هذا محبوب من وجوه الطاعة التي يعملها. الأول الذي يؤدي الفرائض محبوب من هذا الوجه. ثم إذا أدى النوافل أحبه الله عز وجل من جهة أدائه لهذه النوافل وليس بمجرد فعل نافلة أو بعض النوافل يصبح محبوبا من كل وجه أو يصبح كما وصف الله عز وجل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. لذلك نقول أنه لا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل مداوما عليها حتى يفتح له الباب. متى يقع له ذلك؟ حتى أحبه. فعل الله أن يكون محبوبا عند الله بعد أن كان محبا. الله عز وجل يحبه على أداء هذه الخطوات الإيمان والتقوى التي هي الولاية أداء الفرائض أداء النوافل مع المواظبة على ذلك إلى أن يأذن الله عز وجل بأن يتخذه وليا محبوبا حتى أحبه. فهذا طريق الولاية، حديث الولي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب حفظه الله، يبين لنا طريق الولاية إلى حب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من أنبياء الصالحين. قال الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. دوام ذكره على كل حال باللسان في جميع الأحوال. لو تأملت أذكار الأذكار الموظفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم سوف تجد كل حال له ذكر. عند النوم هناك ذكر، عند الاستيقاظ هناك ذكر، عند التقلب أثناء الليل هناك ذكر، عند الوضوء، عند دخول الخلاء ذكر، عند الخروج من الخلاء ذكر، عند الوضوء ذكر، عند النظر في السماء والتأمل في خلق الله عز وجل ذكر ودعاء، عند الصلاة كلها أذكار، عند الخروج من المنزل ذكر، عند دخول المسجد، عند دخول المنزل ذكر، عند دخول المسجد ذكر، عند خروج المسجد ذكر، عند رؤية الريح، عند رؤية البرق، عند سماع الرعد، عند نزول المطر، عند السفر، عند الركوب، عند النزول، عند الدخول على الأهل، عند الخوف، عند الفزع، عند رؤية الآيات في الصباح في المساء عقب الصلوات، في عند لبس الثوب، سوف تجد في كل الأحوال أذكار. ثم إن مطالعة سنة وسيرة الأنبياء المذكورة في القرآن تدلك على ذلك. تأمل في قصة موسى صلى الله عليه وسلم، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما تزوج قال والله على ما نقول وكيل. وكل المواطن. أما سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا يخطو خطوة إلا بذكر، والأذكار مجالها على التوحيد ومعرفة صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى وشهود آثار أفعاله في الكون وقدرته سبحانه وتعالى. ولذلك الأذكار الموظفة ليست مجرد تحريك لسان، لذلك قال باللسان والقلب. الأذكار إذا أطلق فضلها إنما يحصل هذا الفضل لمن ذكر الله بلسانه وقلبه معا. إذا ذكر الله بلسانه فقط أخذ ثوابا إن شاء الله، لكن ليس هو الثواب الكامل الموعود به، لأن أصل كلمة ذكر هو حال قلبي، الذكر حضور المذكور في قلب الذاكر. أنا تذكرت الشيء الفلاني، لو تخبر عن شيء قد وقع منك ما هو الذي وقع؟ أنك وقع في نفسك هذا الشيء، وقع في قلبك، تذكرت قصة وقعت لي منذ 10 سنوات، تخبر عن بلسانك عن القصة بعد أن وقعت في نفسك وفي قلبك. فأصل معنى الذكر والنسيان هو عمل قلبي أو ترك. فلذلك نقول أن الذكر إذا قيل من ذكر الله بكذا، من قال كذا، فهو القائل بقلبه مع لسانه، وإن كان باللسان له ثواب لكنه ناقص. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل دعاء عن قلب ظهر غافل. والذكر دعاء، الذكر دعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فجعل الحمد لله دعاء، وهذا يدلنا. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام دعوة أخي يونس لا يدعو بها مسلم إلا فرج الله عز وجل غمه همه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهي ليس فيها سؤال وإنما ثناء على الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سماها دعوة أخي يونس، سماها قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوة هذا النبي. فالدعاء بالثناء على الله. نقول إذن دوام ذكره على كل حال أن يكون الإنسان مستحضرا الأذكار، وكما ذكرنا يحاول أن يجتهد في أن يقولها مستحضرا معانيها، وهي كما ذكرنا تدور على التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر باللسان والقلب. وأما الذكر بالعمل فهو أن يكون الإنسان عاملا لله سبحانه وتعالى في طاعته. سائرا في مرضاته، قائما بأمره مجتنبا النهي، فهذا ذكر لله. ذكر أوامر ونواهي، فمجلس العلم ذكر أوامر ونواهي الرب سبحانه وتعالى، فهو ذكر لله، وتطبيق ذلك ذكر بالعمل. عندما تأتي الحلال تترك الحرام مستحضرا النية في ذلك، كنت مأجورا ومثابا على ذلك ذاكرا لله، لأنك ذكرت الله فانكففت عن الحرام، ذكرت الله عز وجل فقلت لا أفعل هذا الأمر، ذكرت الله فأقدمت على الطاعة، ذكرت الله فأخلصت له وصدقت معه. إذن هو ذكر بلا شك، الأعمال ذكر لله عز وجل. والحال حال الإنسان دائما يطلق على ما في باطنه، على ما في باطنه حاله ذاكر لله يدور مع أوامر الله حيث دارت. يقول فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر، لأن ما يعني أسباب المحبة العظيمة أو كيف تنبت المحبة بمشاهدة جمال المحبوب وإحسانه وفضله. والأذكار تحيي في قلبك جلاله وعظمته وجماله ونعمه كذلك. يقول الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. إيثار محابه على محابك يعني على شهواتك عند غلبات الهوى. الإنسان له قوتان في داخله، قوتان تتنازعان في الحقيقة، شهوات تحركه وقوة في طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته. الإيمان يغذي قوة الطاعة حتى لا يتكاسل ويترك الطاعة التي فيها نوع كلفة ومشقة في بدايتها، والشهوات تدفعه إلى النزول عن المنازل السامية التي جعلها الله عز وجل لمن أطاع وترك ما حرم عليه. هناك فعل وترك، نفسك تميل إلى ترك ما فيه مشقة وفعل ما فيه لذة، واللذة هنا لذة وهمية، لذة في الحقيقة ألم. أظن أني قد ذكرت لكم أن ألم أو أن الحكة التي يشعر بها الإنسان الذي أصيب بالجرب تنقلها إيه؟ أعصاب إيه؟ الألم، مش كده؟ أعصاب الألم هي اللي بتنقل، عندنا أعصاب بتنقل الحرارة والبرودة، وأعصاب تنقل الإيه؟ الألم، وأعصاب تنقل الإحساس، وأعصاب تنقل الحركة عشان الواحد يعرف يحرك إيده داخل العصب معين عشان يحس ان في حاجه لمسها، ده عصب معين، يحس ان في حاجه سخنه او بارده، ده عصب معين، كل حاجه لها الياف عصبيه معينه عشان يحس بالالم، ده عصب معين. الشعور بالحكه اللي بقى عايز يحك جلده دي اصلا بتنقلها اعصاب الايه؟ الالم. فاللذه التي يجدها الانسان الجرب الاصيب بالجرب حين يحك جلده في الحقيقه لذه ايه؟ وهميه، هي بسبب ألم في الحقيقة. فدي نوع الشهوات المحرمة كلها مثالها هذا المثال، لذة الجرب أو لذة المصاب بالجرب الذي يعني يتألم في الحقيقة ويظن أنه يسكن هذا الألم بهذه الشهوة، لكن مردها في الحقيقة إلى ألم، وهي في الحقيقة تزيد الألم، لأن الواحد الجربان ده لما يقعد يحك جلده يقطعه يحصل له إيه؟ مزيد من الإيه؟ من المرض. في الحقيقة يعني أكثر سبب انتشار مرض الجرب في الجلد دي بتبقى حشرة صغيرة، إنه يقعد يحك جلده عشان إيه يسكتها، تقوم الحشرة دي تنتقل إلى أجزاء أخرى من الجلد، يقوم يبدأ حتة صغيرة ويبدأ بعد شوية الجسم كله إيه اتمالى جرب ولا يضغل لا. فسبحان الله الشهوات المحرمة من هذا النوع، هو بيظن أنه يعطي نفسه حظها وهو في الحقيقة بيزود إيه عذابها وألمها. فالشهوات المحرمة التي يحبها الإنسان حرمها الله عز وجل عليه لأجل أنها مضرة ولأنها تؤذيه في قلبه أولا وفي بدنه ثانيا، في دنياه أولا وفي أخراه ثانيا. هناك صراع في داخلك بين حب الله سبحانه وتعالى وبين هذه الشهوات. من غلب حب الله ما يحبه الله على شهوته رزقه الله عز وجل لذة وحلاوة لحبه سبحانه وتعالى، فيجد نفسه انتصر على شهواته، لذا يجد فرحة ولذة وحبا لله سبحانه وتعالى. الحب هبة، الحب حب الله عز وجل هبة، لكن له أسباب. لذا نقول أن الإنسان حين يقاوم الشهوات وينتصر على نفسه يجد لذة عظيمة. وفي حديث ضعيف في هذا المعنى معناه صحيح، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته بها حلاوة يجدها في قلبي أو نحو ذلك. هو حديث ضعيف لكن كما ذكرنا معناه صحيح بلا شك، لأن كل الإيمان قول وعمل، ومن ضمن الأعمال ترك ما حرم الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر لذة الإيمان وهو طعم الإيمان، ولذا قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذن الإيمان الذي هو قول وعمل لابد أن كل جزء من الأقوال والأعمال له إيه؟ لذة، فهذه اللذة من ضمنها لذة ترك المحرمات. فمن ترك ما حرم الله عز وجل عليه وجد لذة ووجد حبا يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلبه. فمن أعظم أسباب حب الله سبحانه وتعالى أن تترك ما حرم الله عليك من ما تلتذ به نفسك، تتركه لله، وخصوصا عند شدة الرغبة، غلبات الهوى، عند غلبات الإنسان رغباته شيء عجيب، هي تخلق فيه تدريجيا. الرغبات واللذات أول حاجة تحصل في الإنسان الرغبة في النفس، أول ما يتولد الرغبة في النفس، وذلك بيبكي بكاء ده طبيا بيبقى البكاء ده علامة على صحة هذا المولود، إنه أول ما يعيط الدكاترة اللي بيولده يطمئنه، لو نزل ساكت كده يبقى فيها خطورة بالغة، لان هو النفس القوي بتاع البكاء وياخدش الا مع البكاء، ده علامة على صحة الجهاز التنفسي، وده علامة على صحة البدن ده، وتوقفه يؤدي الى الخلل. ما هو ده ربنا سبحانه وتعالى من كيد الله لابن آدم بإبليس انه لا يحيق كيده الا إيه؟ الا بنفسه، ان هو إبليس يخنس في من غيظه وحقده يطعن في جنب ابن آدم، فربنا يجعلها خيرا له، النقصة دي يوم ياخد يصرخ يوم يخش الهواء النافع للإنسان. فما فيش تعارض بين الكلام اللي بنقوله وبين ان هذا من نقص الشيطان او من طعن الشيطان في ابن آدم حين يولد، ولكن هذا ان المكر السائل يحيق الا بأهله، وكما قالوا لله ضر الحسد ما اعدله بدأ في صاحبه فقتله. إبليس بيعمل كده ليه؟ غيظ من البني آدم، مش كده؟ يوم ربنا يجعله خير ليه؟ لابن آدم من رحمته سبحانه وتعالى به، خليه يطعنه الشيطان في جنبه عشان ايه؟ عشان ياخد نفس قوي عشان يبقى مصلحته. فنقول الرغبة دي بداية الرغبة، وبعد كده الطعام وليه؟ والشراب باللبن، يفضل يبكي لغاية ما يلتقي بالثدي ويشبع فيسكن وينام، وبعد كده تبدأ رغبات مختلفة، رغبة حب التملك، بعد كده الاستئثار والارتفاع على الغير ونحو ذلك، إلى أن تكتمل الشهوات بالشهوة الجنسية عند البلوغ، وتبقى هناك أنواع من هذه الشهوات تتفاوت قوة وضعفا، لكن هناك لحظات يكون الهوى فيها شديدا جدا، يكون قويا للغاية، ولا يكاد يوجد إنسان لم يمر في لحظات حياته بمثل هذه المواقف. كل واحد يمر بمواقف، على سبيل المثال عطش شديد جدا، يبقى الرغبة في الماء إيه؟ قوية جدا. يوم ذاك السلف رحمه الله يقولوا إيه؟ صوموا يوما شديدا حره، لحر يوم النشور. لما يكون صايم والدنيا حر ياخد ثواب إيه؟ أكتر، لأنه عند شدة الحر بيبقى الرغبة في الماء أقوى من كل شيء. اللي عطشان ده لا بيفكر في لذة جنسية ولا حتى في الأكل أحيانا، لما يشرب ويرتوي يقول آه عايزين ناكل بقى، بعد ما يأكل ويشرب يقول يا سلام بقى لو الواحد زوجته موجودة مثلا أو نحو ذلك. لكن في رغبات الإنسان بتبقى متفاوتة قوة وضعفا، ففي لحظات بتبقى غلبات الهوى شديدة جدا. لو ضربنا أمثلة على ذلك نقول موقف يوسف صلى الله عليه وآله وسلم، وهو شاب أعزب جميل الصورة للغاية، راغب ومرغوب، عنده الشهوة وليس منزوع منه الشهوة. سيدنا يوسف عليه السلام قال الله عز وجل ولقد هم به، ولقد همت به وإيه؟ وهم بها. إذن هو كان الشهوة موجودة عنده، وهو شاب كسائر الشبان وغريب لا يعني يعبأ ب يعني ما يقال عنه. ثم مجتمع منحل، مجتمع فاسد لا يعبأ بالعلاقات الجنسية المحرمة، النسوة كلهم مجتمعين وعايزين، وده إن المجتمع كله يسير في هذه الطريقة، مجتمع فاسد للغاية في الفساد. ليس هناك ما يمنع الرجل، المرأة صاحبة الكلمة، الرجل زوج المرأة غائب مشغول وهي صاحبة الكلمة، وعندما علم بمكرها لم يزد على أن قال واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين، وفضل الأمر كما هو. يعني مش إن هو منع الخلوة ولا منع أسباب الفعل، هو رجل عنده شيء من الدياثة، يعني الأمر كان ميسر. هي جميلة صاحبة مال وسلطان، وهي آمرة ناهية والأبواب مغلقة، لا شك لحظة كل الدوافع تدفع في اتجاه معين، ومفيش عوائق، مفيش عوائق، وعوائق لا مادية ولا معنوية، بالعكس الفعل ليس إلا تقوى الله، تعالى الله، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فأول ما سمع يوسف عليه السلام هيت لك قال معاذ الله، وراودته التي هو في نفسها، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب. تغليق الأبواب ده لوحده نوع من الايه؟ من الشهوة القوية والشعور بالأمان الذي يؤدي إلى إيقاظ الشهوة الجنسية في الإنسان، خلاف الذين هم شر من الكلاب والبهائم اللي بيمارسوا الجنس على أمام الناس، ده مش طبيعي. الإنسان طبيعته إن هو يأنف من ذلك. الغرض المقصود إنها وغلقت وقالت هيت لك، تمليك، هيت أنا هي يعني تعالى، هي تدعوه ولك هذه، يعني فيها نوع من التمليك، سيدته ومالكته في الظاهر، هي التي تملك نفسها وتجعل نفسها بين يديه. شيء عجيب. وأول شيء سيدنا يوسف قاله إيه؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي صلى الله عليه وسلم، مع ورود الشهوة إلى آخر لحظة. دليلها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ورؤية البرهان، والبراهين عندنا كثيرة، كل الآيات المنزلة براهين، والآيات المشهودة براهين، الآيات الكونية براهين يشهد الإنسان بها، مآلات الأحوال، مآلات الوقائع، كل هذه دليل على حب يوسف العظيم لله عز وجل. ولأنه كما ذكرنا مش هو الباحث، ده هي التي تبحث وهي التي تطلب، دونها في المنزلة في مسألة غلبات الهوى هذا الرجل الذي أغلق عليه الغار. قال أحدهما اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني، فأصابتها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. طبعا ده دون يوسف المنزلة بمراحل طبعا، لأن يوسف إيه مطلوب. وبعدين من أول ما قالت له هيت لك قال معاذ الله، هذا الرجل هو الذي طلب وجود الحب، أحب ما أشد ما يحب رجال النساء، والمرأة محتاجة. هي كانت مرأة عفيفة، لكن الحاجة الشديدة المخمصة أدت بها إلى أن تطلب هذا المال، لم يعطيها إلا بمقابل، فعلت. قال حتى جلست بين رجليها، يعني خلاص الأمر ده لحظة، دي لحظة ضعف إنساني شديد أن يقف في هذه اللحظة. قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. كانت بكرا، وهذا يدل على يعني شدة الخوف من الله عندها مع استسلامها لأجل الحاجة الشديدة التي فيها. سبحان الله. فقال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. يعني هو لحظتها دي ما كانش مثلا يرف منها عشان رفضت، أو لسه ما تفكروا بتقوى الله في اللحظة دي، لا، ده هو قام وهو ما زال محبا لها. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، تركها في اللحظة الحاسمة الخطيرة عند غلبات الهوى، عند شدة الهوى. دي لحظات ضعف إنساني شديد جدا، لما الإنسان يمتنع لله عز وجل من الحرام في هذه الأحوال يدل على حب الله عز وجل، ويثمر حب الله عز وجل، ويجد حلاوة في قلبه، ويجد أن الله قذف في قلبه حبه لأنه فعل ذلك. ولذلك الشباب الذين يعانون من مسألة العادة السرية حقيقة لو امتنع عند شدة الهوى اللحظة التي يعجز عن أن يمسك نفسه فيها سوف يجد حب الله عز وجل يقذف في قلبه لو فعل، لو ترك هذا الأمر لله. وكذا كل حرام، كل عاشق، لأن الحب مرض، الحب المحرم مرض، والعشق عموما مرض حتى ولو لزوجة، أعني الذي يصل إلى درجات تجعل الإنسان لا يستغني، يدمن. كل إنسان له عن غير الله غنى وليس له عن الله غنى، دي حقيقة الأمر. لكن لما يلاقي نفسه إنه مش مستغني عن حاجة معينة يبقى ده حاجة مرضية. لما يلاقي نفسه مش قادر يعيش إلا بهذا الشيء الذي أدمن عليه حتى لو كان مباحا، فهذا خطر عظيم. لذلك بنقول إن الإنسان إذا ترك شيئا لله، العشق ده علاجه إيه؟ الشذوذ الجنسي، دي أمراض الإدمان، دي أمراض للعلم يعني ما لهاش في الطب علاج، ما بيعرفوش يعالجوها، وغالبا ما يا إما تدمر عقيدة الإنسان أو تدمر شخصيته من جوانب مختلفة. كل الأمراض دي ما بتتعالجش، ما يعرفوش علاجها، ما لهاش علاج إلا في الالتزام الصادق في حب الله عز وجل. الالتزام الصادق بطاعة الله هي دي الحاجة الوحيدة اللي تخلي الإنسان يتغير من الداخل ويتمكن من قهر نفسه، هي دي غلبات الهوى. الإدمان ده اللحظة الحاسمة اللي بيقول له خد المخدر مرة تانية، خد دي غلبات الهوى اللي بيقيسوا بعض ما يجده المدمن من اللذة، بيقيسوا أعصاب معينة أو نبضات معينة في المخ الإنساني، بيقولوا ممكن يصل اللذة في الإدمان إلى 400 ضعف اللذة الجنسية بكهرباء معينة، يعني المهم أنها مضاعفة. فاللحظات الحاسمة دي اللي هي الضعيف جدا غلبات الهوى، لو قدر ينتصر على نفسه فيها وترك محابه لمحاب الله عز وجل، هنا يجد حبا قذف في قلبي على قدر ما ترك لله سبحانه وتعالى. ده في جانب الترك، ده في جانب الترك. أما في جانب الفعل فالنفس مائلة إلى الكسل، تميل إلى الدعاء والراحة، لسه هتقوم تصلي تفضل جعان وعطشان ومصدع ومتضايق عشان انت صايم. الفلوس طب ما خليها معايا عشان تنفعني وقت الزنقة. 70 شيطانا يفك رحاهم عن كل درهم ينفقه. يقول ما فيش درهم يخرج إلا إيه لما يحل عنه لحى سبعين يعني قافلين ببقهم عليه بيقولوا إيه وعطلع ملين سبعين شيطان. حديث ضعيف أنا عارف لكن أنا بتكلم على تشبيه في ذلك يعني. إنه الطاعات يا مش هتدفع كم في الحج والعمرة كل ده هيبقى خسائر كل دي وساوس. كل الطاعات فيها نوع من المشقة. فالإنسان لما يتغلب لو يقول والتسنم تسنم الارتفاع احنا الجزء الأولاني اللي هي إثار محبه على محبك عند غلبة الهوى منع من الايه من النزول منع من الانحطاط إلى أسفل. إن غلبة الهوى تؤدي الإنسان إلى ايه إلى الهوى إلى الهوي إن يهوى يسقط. أما إن الإنسان يطلع بقى فوق في جبل عايز يطلع هو في الحقيقة جبل وهمي زي ما اللذة بتاعة الهوى لذة إيه؟ وهمية تبدأ في الأول بس إن في صعوبة وبعد ذلك يجد لذة عجيبة لكل العبادات وإنه لذلك يجد فرحة بعد كل عبادة وسعادة غامرة لأنه وجد حب الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان علاج الاكتئاب الطاعات والصيام خصوصا للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهو ده فرحة في الدنيا دي من أعظم ما يوجد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لأنه وجد الله وجد طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. التسنم السنام اللي هو الشيء اللي مرتفع ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى المرتقى الذي ترتقي أن تصعد إن في نفس كسلانة أعوذ بك من العجز والكسل والكسل بيصل في النهاية إلى العجز يبدأ كسل يبقى الكسل تبقى أنت قادر ولكن بتقول لا طب معلش كمان شوية طب المرة الجاية طب هفوت المرة دي عشان تعبان. وبعد ذلك يصبح عجزا يصل بالإنسان إلى انعدام الإرادة عجز مذموم يشبه عجز من فقد القدرة ولكن حقيقته أنه فقد الإرادة. ولذلك يسمى عجزا يستعاد بالله منه أعوذ بك من العجز والكسل. ولا تعجز استعن بالله ولا تأنه يعني إيه ولا تعجز الله هو الإنسان حقول المشلول لا يعني لا تعجز عن المشي لو فاقد القدرة ما يتقلوش لا تعجز مش كده واحد فاقد القدرة ما يتقلو يعني ينهى عن ماذا ينهى عن شيء لا قدرة له على تركه على فعله أو تركه حاجة منوش بها يعني لا يقال للضرير إياك والنظر مش كده. لكن الحقيقة لكنة لا تعجز دي معناها لا توصل نفسك بالكسل إلى العجز حتى تصل إلى كأنك لا قدرة لك وهي الحقيقة بسبب انعدام الإرادة في مرضاة الله سبحانه وتعالى يصل إلى حالة من العجز الكامل الذي يلام عليه ويأثم به. فنقول الفرائض وإن كانت صعبة وإن كان وطبعا بلا شك أنها متفاوتة الصلاة فيها صعوبة خصوصا صلاة الفجر كان زمان العشاء عشان العشاء كانت بيبقى محل النوم لما الدنيا تظلم والعصر عند وقت الراحة ولذا كان من صلى البردين دخل الجنة أشق أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعتبة الذهاب إلى المساجد كثرة خطأ المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء على المكاره كل الحاجات دي فيها صعوبات بارده كما ذكرنا في الصيام صوم يوما شديدا حر الحج مع الزحام ومع تغير العادات تبحث عن الرخص الفاسدة ما هيش رخص شرعية يبحث عن رخص يحاول أن يغير بها المناسك حتى يتخلص من التعب لا ده إذا إلا أن يكون قد رخص لك الشر. فنقول وإن صعب الملتقى تتسنن ترتفع بهمتك وإرادتك وقوتك إلى طاعة الله عز وجل وتواظب على الطاعة فعند ذلك سوف تجد حبا يخلف في قلبك. نسأل الله أن يرزقنا حبا نقول كل هذا وأستغفر الله لكم. حديث إياكم الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، أمرهم بالظلم فظلموا، أمرهم بالقطيعة فقطعوا. هل شح النفس هو سبب الحسد أم الحسد هو سبب شح النفس؟ الذي يظهر أن الحسد هو الأصل وأن الشح تابع له، لأن الإنسان يألم من أن غيره قد أخذ شيئا أكثر منه يريد أن يأخذه إليه، الحسد أدى إلى الشح، وهو يؤدي إلى البخل بأن يمتنع مما وجب عليه. البخل ده بيمتنع مما وجب أو استحب له أن ينفقه. الشح بقى عايز يأخذ اللي في إيدين الناس، واحد معاه 10 عليه يطلع منها 5 مثلا، يوم ما يطلعهاش بقى اسمه ده ايه؟ بخل. الشح بقى معاه 10 عايز ياخد 10 اللي بيجيب اللي جنبه، ماشي، يبقى يقول عشان يبقى انا معايا 20 وهي مش بتاعته. لكن نظر الحرام شح. ليه؟ انت ربنا اباح لك نوعا من النظر وحرم عليك النظر الى ما ليس لك. الزنا شح، السرقة شح. ولذا كان عبد الرحمن بن عوف يقول اللهم قيني شح نفسي، وقال إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. تشعير شعر الوجه حرام، لا ليس بحرام. وسبق وضع الهلال مع الصليب والعياذ بالله إشارة إلى مساواة الملل، وإلى أن الهلال عندهم رمز للدين للإسلام، والصليب رمز للعقيدة الفاسدة. كيف يرفع المسلم شعارا كذبه الله عز وجل في كتابه؟ فقال وما قتلوه ما صلبوه لكن شبه لهم. سماه النبي صلى الله عليه وسلم وثنا. ترون الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة في حضوره يمكن أن يرفع القرآن واللات والعزة، تمثال اللات والعزة أو ثاني التي كانت تعبد؟ تخيلوا كده الرسول صلى الله عليه وسلم لو شاف هذا المنظر كان يعمل إيه على من فعله؟ ده ممكن يبقى مسلم؟ أنا أشك في إسلامي لولا الجهل. ولكن الفعل نفسه فعل خبيث جدا جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن حاتم ألقي عنك هذا الوثن. هذا الوثن ده وثن زي اللات والعزة، فازاي أنا أقول كده؟ أما نحن لا نظلمهم ولا نعتدي عليهم طالما لم يحاربونا في الدين، هذا أمر آخر. بل نحسن إلى من لم يحاربنا في الدين، يمكن أن نحسن إليهم طالما التزموا بما شرع الله عز وجل، فهذا أمر لا نعتدي على من لم يبح لنا أن نعتدي عليه، ولا يجوز أن نظلم أحدا ولو كان كافرا. كونوا كافر حاجة ونبغضوا حاجة، وبيننا أعتدي عليه شيء تاني، أظلمه شيء تاني، لكن ما نجعلش أن أنا عشان مظلموش أقول لذا أنا بحبه كل الحب. أحبه إزاي؟ أجعل الوثن الذي يرفعه يعبده أرفعه مع ما يرمز إلى الدين. من عارف إن هو أنا مركز وقت إن الهلال ده مش دليل على رمز الإسلامي، لكن أنا نتكلم على إن هو عندهم يرمز إلى ذلك. هو مفيش دليل على إن الهلال رمز إسلامي، بس علشان حديث نحن أمة الأمية الشهر وكذا وكذا، وإن الهلال عبادات المسلمين ارتبطت في الصيام بالإيه؟ بالهلال. لكن ده مش رمز إسلامي صحيح، لكنه كما ذكرنا أصبح يعني عند الناس أنه رمز لإيه؟ الدين الإسلامي، والصليب رمز الدين النصرانية. بيقول إن كان عالما ليس بعالم، بل من كان كذا إما منافق أو جاهل. المتأول ده أقصى عشان نعذره مكفروش، متأول ده عشان ما يكفرش، لكن هو في الحقيقة جهالة عظيمة أو بدعة ضلالة أو نفاق والعياذ بالله. يجب طمس ما فيه تصاليب طالما لا ليس في ملك الكفار في غير ظاهر. يعني احنا على سبيل المثال ما ينفعش مثلا نفتش عنهم في السربان ونكسرها شرعا، ان احنا لا نفعل ذلك. لكن بنتكلم على اذا امكننا ان نمحو هذا ما امكننا بدون فتنة ومفسدة علينا تعود، وجب ذلك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يجد شيئا فيه تصاليب الا نقبه.